حلقة النهاردة بعنوان عالم الأثار بقلم سامي ميشيل، مؤثرات صوتية حمزة أبو سليمة، تصميم غلاف محمد علي، أما الأداء الصوتي فللعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي الحلقة. الساعة واحدة بالليل في معبد شهير جدا في مصر، اسمحولي مش هقول اسمه، كنت قاعد في موقع العمل بتاعي فلقيت مجموعة من العمال بتصرخ بشدة وبيقولوا الحقونا هنموت، حد يفتح لنا الباب. جريت ناحية الصوت وانا مش فاهم، لقيت المقبرة اللي اكتشفناها من كام يوم كان الباب الخشب بتاعها مقفول ومن وراه العمال بيستنجدوا بحد يخرجهم. جريت جبت فاس حفر كده كبير وكسرت بيه الباب، بس وانا بكسر صوت العمال اختفى لحد ما الباب كله تهشم ودخلت وحدي. الغرفة كانت ضلمة ضلمة جدا، فطلعت كشاف ونورت بيه، دورت في كل حتة بس العمال ما كانش ليهم اي اثر. الغرفة مش كبيرة، ما فيهاش بيبان تاني، يعني مستحيل يكونوا خرجوا منها، في حاجة غريبة حصلت مش مفهومة. خرجت بسرعة من خوفي الحقيقة يعني، وبلغت الهيئة عشان أخلي مسؤوليتي من اللي تم ده. حصلت طبعا تحقيقات كتير وموقع العمل اتحط عليه حراسة كبيرة، وأنا والمنقبين بتوع الأثار اتمنعنا من دخول المكان لحد ما التحقيقات تخلص. كنتش مرتاح لاني ما بحبش قعدة البيت خالص، خاصة لاني عايش لوحدي، والحقيقة يعني كان في شوية حاجات غريبة بتحصل بس في الواقع كنت متعود عليها، زي مثلا ان انا اسيب اكل واروح اعمل اي حاجة، ارجع الاقي ناقص، التلفزيون وانا نايم يشتغل ويطفي لوحده، اسمع اصوات خطوات ماشية برا في الصالة في الحمام، صوت خلاط بيشتغل في المطبخ بتاعي. ما تستغربوش ان انا متعود على ده، بس اللي بيشتغل في الاثار عارف كويس ان المجال كله بالبلدي كده ملبش، عفاريت بقى جن الله اعلم. بس خلوني اقول لكم ان بعد حادثة العمال بقيت بسمع اصواتهم في شقتي بالليل بمجرد ما بنام، زعيقهم مع بعض، طريقة كلامهم اللي بتحمل جزء من اللهجة النوبية البسيطة. بس كنت بترعب اكتر لما كانوا بيتخانقوا، صوتهم كان بيبقى عالي وغليظ جدا، ولما كنت بطلع في الصالة ابص على مصدر صوتهم بلاقي كل حاجة اختفت. الاجازة بتاعتي انا والمنقبين قربت تخلص، والتحقيقات عرفت انها اتقفلت لعدم كفاية الادلة على اختفاء العمال دول او ان في حد يكون لي يد اصلا في ده. نزلت الشغل وضميري مأنبني جدا، حس ان انا ممكن اكون سبب في الموضوع ده او اختفاء العمال او موتهم. كنت بشوف هواجس غريبة كانت بتتمثل في اني بتخيلهم قدامي في الموقع. عدى وقت مش كتير والمفروض ان انا خلاص التنطيب بتاعنا خلص ومحتويات الغرفة اتنقلت للمتحف والفحص الشامل تم، وفجر اليوم التاني هنمشي، عشان كده بدأنا نلم حاجتنا. ضميري كان هيقتلني والفضول وحش، دفعني للغرفة اللي اكتشفناها وحصل فيها الحادثة. ما ترددتش فرحت من غير ما اقول لأي حد ان انا هدخلها. قربت منها فلقيت عسكري الحراسة قاعد على الكرسي وبيروح في النوم، عديت من قدامه ولما لقيته نايم دخلت الغرفة، نورت بالكشاف بتاعي، ركزت شوية مع الرسومات اللي على الحيطان، كانت بتحكي قصة اسطورية طويلة لا داعي لذكرها، بس اللي شدني فعلا نقشة أو رسمة كانت غريبة، معرفش زي ما خدتش بالي منها، كانت عبارة عن جسم شيطاني أسود وعليه راس أسد، وإيده كانت طويلة وماسك بيها سيف كبير. قربت بعيوني حاولت أفهم ده إيه، فعرفت إن الرسمة دي بترمز للراصد، الراصد اللي بيكون نوع قوي من أنواع الجن وبيتحط على المقابر عشان يحرسها من السرقة زمان أيام الفراعنة. محاولتش أصدق الحقيقة. تحت الكائن الغريب ده كان في أرض مشقوقة لنصين وفيها رسومات لأشخاص واقعين فيها وبيتحلقوا. خفت، معرفش ليه خفت، بس خفت. ولما حبيت أخرج من الباب لقيت مكانه حيطة سد. وجهت نور الكشاف عليها لقيتها حيطة سميكة وعليها النقشة بتاعت الكائن الشيطاني، بس المرة دي كانت حجمها أكبر بكتير، حجمها بطول الحيطة كلها. سمعت وانا واقف صوت باب بيتفتح من ورايا، بصيت لقيت فتحة بتودي لغرفة تانية، اضطريت ان انا ادخلها. كانت أوسع وأكبر بكتير، مشيت فيها على نور الكشاف. كنت خايف في أي لحظة يطفي، حتى موبايلي مش معايا. برضو على الحيطان حواليا كان في رسومات فرعونية كتيرة وقصص وأساطير. وقفت قدام حاجة فيهم خلتني شبه المجانين. لقيت جثة عامل من العمال في الأرض ولحمها زي ما يكون متقطع بسكينة حادة. وبعدها اتخيلت قدامي حاجة بتجري بسرعة. بصيت حواليا وقررت ان انا لازم اشوف طريق اخرج منه. بالفعل لقيت طريق زي ممر، ممر طويل. قررت اجري فيه وانا حاسس بحاجة بتجري ورايا. بصيت على الحاجة دي بس كنت لوحدي. كملت لحد ما وصلت لنهاية الممر، لقيت حيطة سد. لفيت عشان ارجع، لقيت في اول الممر حاجة زي جثة سودة شكلها مرعب، شعرها كله ابيض، بدأت تجري ناحيتي. حاولت اشوف اي مخرج اهرب منه، بس حظي كان سيء للغاية. الكشاف نوره بدأ يلعب وكان بيديني انذار انه خلاص قرب يطفي. وبعدها بثواني بقيت انا والجثة في الضلمة لوحدنا. غمضت عيني وقررت استسلم. بس لقيت نفسي واقف جوه الغرفة اللي دخلتها في الاول خالص ومات فيها العمال. وأدركت إن أنا كنت بتخيل. وبحركة لا إرادية بصيت على مكان الدخول اللي كان فيه الباب الخشبي، ما لقيتش الحيطة اللي سدته. فجريت وطلعت منها بسرعة خوفا من إنه يتقفل. بس قبل ما أخرج لمحت نقش الكائن الشيطاني على الحيطة. تاني يوم قدمت طلب في الهيئة التابعة للأثار بضرورة السماح لنا بدخول الغرفة للتنقيب فيها من أول وجديد. الطلب اترفض للأسف، كان لازم نمشي في أقرب وقت، بس في حاجة حصلت خلتهم يوافقوا على الطلب ويرجعونا تاني لما لقوا حد من علماء التنقيب اللي كان معانا مختفي ومش موجود. ولما رجعوا كاميرات المراقبة لقوا إنه آخر مكان دخلوا كان الغرفة بالليل. التحقيقات اتفتحت تاني والتنقيب رجع من أول وجديد، وعدد التأمين زاد، واتحط كشافات كبيرة في المعبد علشان الضوء يكون قوي بالليل، وكان في أكتر من 4 عربيات إسعاف، ده غير عدد المراقبين اللي زادوا، وكان في تكتيم شديد جدا على الموضوع ده لوسائل الإعلام أو العامة، وطلب مننا الموضوع ده يفضل سر لمصلحتنا. وبدأنا ننقب في الغرفة وأنا متيقن جدا إن النقشة بتاعت الشيطان دي وموت العمال دول وراهم لغز كبير جدا. أوعدكم هحاول أكشفه قريب في أقرب فرصة ممكنة. قصة النهاردة اسمها المنقذ، بقلم سامي ميشيل، مؤثرات صوتية حمزة أبو سليمة، وتصميم الغلاف محمد علي. أما الأداء الصوتي فهو للعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. السطور دي عبارة عن تفريغ لتسجيلات صوتية جات لي على الإيميل بتاعي من مجهول. الحقيقة معرفش مين صاحبها ولا لقيت عنه معلومات، بس تعالوا نشوف بعت لي بيقول ايه. خطورة البحر في اسكندرية وقرب أعياد نهاية السنة خلت الهيئة اللي أنا تابع ليها تنزلني مع عدد من الغطاسين نراقب بالليل البحر علشان الشباب الطايش اللي بيجي وينزل في عز التلج، والحقيقة ما بنبقاش عارفين هدفهم ايه. ورغم اننا بنقفل الشواطئ لكنهم بيقدروا يدخلوا. الموضوع كان صعب جدا عشان برودة الطقس، بس ما كانش ينفع نرفض. استلمت الوردية بتاعتي بالليل، البحر موجه عالي جدا والسماء بتمطر. كنت واقف لوحدي في غرفة على الشط مباشرة، لابس بدلة العوم وبشرب قهوة. السماء مطرت، فقفلت الباب بتاع الغرفة وقعدت على الكرسي، لكني لمحت حاجة بتتحرك في البحر. دققت النظر فلقيت واحد جوه المية. خرجت وانا بجري ونطيت في البحر. لما وصلت له كان اختفى. بصيت حواليا بدور عليه بالكشاف اللي معايا واللي بيكون ضد المية. سمعت صوت كلام، لفيت وبصيت في كل حتة لكني ما لقيتش أثر لشيء غريب. الجو كان تلج، المطر شغالة فوق راسي. خرجت المية وبحاول أقنع نفسي اللي كنت بتخيل، وعلى أول البحر قبل ما رجلي تفارق المية لقيت صوت بيصرخ وبيقول لي الحنان هموت. دورت بعيني على مصدر الصوت، لقيت زي جثة واقعة بعيد عني بخطوات. جزء منها متغطي بالرملة. مشيت وانا بتأمل المنظر، كنت مرعوب. جسمي بيترعش من البرد اللي بحاول اقاومه، مع اصلا الرعب بيخلي الواحد بردان حتى لو في عز النار. وقفت قدام الجثة عند النص الفوقاني، ما كانش عليه رملة. قعدت على الأرض، شميت ريحة قذرة. وجهت الكشاف ناحية الجثة لأن المكان كان ضلمة. لقيتها البنت، تقريبا ما تزيدش عن 20 سنة، كلها لونها أزرق ومدعفنة. وقفت أبص للمنظر وخايف أعمل أي حاجة تاني، وجوايا سؤال إيه اللي جابها هنا؟ فتحت عينيها فجأة، رجعت لورا، بصيت على أطرافها لقيتها بتتحرك هي التانية. فضلت مستني لكن ما حصلش حاجة. عينيها كانت خضرة، فوقيها طبقة من البياض عشان اتحللت. سمعت صوت عالي رعبني، كررت نفس الجملة الحنان هموت. بصيت على البحر لقيت شاب في العشرينات، وجهت الكشاف ناحيته، كان بيعوم مع الموج، بيبصولي بعيونه السودا اللي بتلمع وبيبتسمني. ثواني بسيطة وملامحه اتغيرت، وبقى خايف وفي حاجة بتحاول تشده من تحت. فضل يقاوم لحد ما غطس بالمية. كان الأغرب بالنسبة لي في اليوم ده هو اختفاء الجثة، ما لقيتهاش. دورت في حتت كتيرة لكن النتيجة صفر. عدى يوم على اللي حصل ومفيش جثة ظهرت، ولا حد بلغ مثلا عن فقدان شخص يعرفه. عشان كده محكتش اللي شفته، محبتش ان حد يتهمني بالتلكيك او التهرب من المسؤولية، او ان انا مخادع، او ان انا بقول اي كلام. الليل جه والجو كان هادي وقتها والسماء صافية شوية. رحت للمكان اللي لقيت فيه الجثة، كان نفسي الاقيها واعرف قصتها. بصيت على البحر، كانت كل حاجة هادية جدا، دخلت الغرفة بتاعتي ومن التعب نمت شوية. صحيت على صوت واحدة بتصرخ. بصيت من الإزاز بتاع الغرفة، لقيت بنت واقفة قدام البحر، وعلى الناحية التانية واحد ماسك سكينة وبيقرب منها. البنت نزلت البحر وهو نزل وراها. كانت بتكلمه وبتحاول تترجاه، لكنه فضل يقرب لحد ما مسكها من ايديها وشدها جامد ورفع ايده لفوق عشان يضربها بالسكينة، لكنها فجأته ضربته بحجر كان في ايديها على راسه. نزف جامد وفضل يصرخ، ومن غضبه ضرب البنت بالسكينة في بطنها ووقع في المية. البنت جريت على الشط بصعوبة وهي ماسكة السكينة في بطنها لحد ما وقعت على الرملة. خرجت بجري عليها، ومن ملامحها عرفت انها البنت اللي شفتها امبارح مدفونة في الرملة. قربت منها لحد ما لقيتها اختفت تاني. تالت يوم كنت غضبان جدا من اللي بيحصل، مش قادر اترجمه. ازاي بشوف كل الاحداث دي قدامي وبشوف جثث قدامي، ولما اقرب منهم الاقيهم يختفوا. دخلت الغرفة بتاعتي على البحر، قفلت بابها بالمفتاح، وانا مقرر اني مهما شفت مش هخرج، وما دام ما بيحصلش اذى فانا مش هسيب الشغل لاني محتاج كل جنيه. قعدت قدام الازاز بتاع الغرفه بتاعتي، طلعت الاكل، كنت مشغل الراديو. الليله كانت ماشيه طبيعي جدا لحد قبل الفجر بثواني. لقيت البنت اللي شفتها امبارح واول امبارح، لقيتها جايه بتقف قدامي ماسكه تليفون، ورغم بعد المسافه كنت سامع بتقول ايه كأني واقف جنبها. كانت بتقول: أنا جيت، أنت فين؟ أرجوك لازم تيجي وتشوف حل للمصيبة دي، لو أهلي عرفوا ممكن يشلقوني أنا وأنت، أنا مستنياك أهو. ثانية واحدة ما تقفلش، في واحد غريب جاي عليا من بعيد، أرجوك تعالى بسرعة، تعالى دلوقتي أنا خايفة قوي. قفلت التليفون ولقيت قدامها الشخص اللي ضربها بالسكينة في البحر بيقرب منها. بيحصل قدامي نفس السيناريو، بيدخلوا البحر، بتضربه بالحجر، بيضربها بالسكينة وبتطلع برة وبتقع على الرملة. ثواني وجي شخص تالت، كان باين من لبسه وملامحه انه مرتاح ماديا جدا، وماسك تليفون وبيتصل بحد، لحد ما وقف قدام جثة البنت. التليفون وقع من ايده، كان خايف. في اللحظة دي فتحت الباب وجريت عليه، أخيرا لقيت حد يشاركني اللي بشوفه. بس زي كل مرة كل حاجة اختفت. في اليوم الرابع قدمت طلب الصبح بأجازة طويلة، اتحججت بمرض حد من قرايبي عشان ما اروحش. الأجازة توافق عليها، وكان اليوم الرابع هو الأخير ليا في مراقبة الشاطئ، وبعدها أقدر أخد حاجتي وامشي. دخلت غرفتي بالليل، قفلت بابها، وحلفت اني لو لقيت ابويا الله يرحمه طالع من البحر او واقف برا مش هفتح، لان انا اعصابي تعبت. بقيت ماشي طول اليوم ببص حواليا بخوف في كل حته، ده غير التعب الجسماني بسبب الجو. في نفس ميعاد امبارح بالظبط شفت تفاصيل مش غريبه عليا. شفت جثة البنت في الرملة، بعدها مشهد المطاردة اللي حصل بينها وبين الشخص اللي قتلها، وبعد كده مشهد البنت وهي بتتكلم في التليفون والشخص اللي جيب نفس ملامحه. لكن الجديد في المرة دي ان المشهد استمر، الشخص ده جه وقع من التليفون وهو بيبص على جثة البنت، بعدها مسك التليفون وطلب رقم، وسمعته بوضوح برضه وهو بيتكلم رغم بعد الغرفة بتاعتي عن مكانه. كان بيقول بغضب: ألو، أيوة يا غبي، الراجل بتاعك اللي بعته يخلص على البنت مش لاقيه، قتلها واختفى. ما تقوليش ده راجل محترف، ده غبي، تبعت لي راجل غيره. قفلوا ثواني جالوا اتنين رجالة ضخام شكلهم يرعب، مسكوا جثة البنت، حفروا عمق كبير في الارض وحطوا فيه جثة البنت، وبعدها ردموا الرملة فوقيها. جمعت مجموعة خيوط في دماغي، وتقريبا القصة بقت واضحة. وطبعا لما خرجت من الغرفة كل حاجة قدامي كانت مش موجودة، لكني قربت بخطوات بسيطة ناحية المكان اللي اتدفنت فيه البنت. نزلت على الرملة، حسست بإيدي، كان جوايا صوت بيقول لي احفر في المكان ده، بس قلبي كان خايف بيدق بسرعه رهيبه. ما قدرتش، خفت، قمت ودخلت الغرفه وانا بترعش وعيني ما فرقتش المكان ده. خلصت الشفت بتاعي ولميت حاجتي لاني مش راجع لفتره. كان جوايا سؤال، هل لو حفرت هلاقي جثه البنت ولا كله سراب زي اللي بشوفه بالظبط؟ مش عارف اعمل ايه، قولولي انتوا اعمل ايه. قصة النهاردة اسمها الأسانسير بقلم سامي ميشيل، مؤثرات صوتية حمزة أبو سليمة، تصميم غلاف محمد علي، وأداء صوتي محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. من كام يوم عرفت أن صاحبي والدته تعبت جدا، فخدت أجازة من شغلي ورحت له. دخلت العمارة بتاعته وكان فيه 2 أسانسير، دست على الأول كان فاصل ومش شغال، فدست على التاني كان متعلق في التاسع مش راضي ينزل. فضلت أدوس على زراره لحد ما لقيت الأسانسير التاني اشتغل وزراره نور، ففتحت الباب بتاعه وركبت ودست على الدور السادس. لفت نظر إن هو كان قديم شوية ومصدي ومهمل بشكل كبير، بس يلا أهو أي حاجة تأدي الغرض يعني. الأسانسير كان ماشي بشكل كويس لحد ما جه عند الدور الثالث وبدأ يتحرك بالراحة. كنت واقف مستاء قوي، نور الأسانسير اتقطع. اتحركت بهدوء عشان ما وطرش نفسي، طلعت موبايلي ونورت بكشافه، فلقيت حد واقف قدامي وشه أزرق. من خوفي الموبايل وقع بعيد، كنت خايف أوطي أخده. الشخص اللي قدامي اختفى والأسانسير وقف. جبت الموبايل وحاولت أشوف أي زرار ممكن يساعدني في لوحة التحكم، لكن ما لقيتش. اتصلت بصاحبي لكن لسوء حظي ما كانش فيه شبكة في الموبايل. رجعت لورا بهدوء لحد ما وصلت لآخر الأسانسير وسندت بظهري. الشخص ما ظهرش تاني، بس سمعت صوت موبايلي بيرن. كنت عارف الصوت ده كويس، البطارية قربت تفضى. وساعتها سمعت خطوات ورايا، بصيت لقيت وش أزرق على جسم نحيف وطويل وكشاف الموبايل طفي. وغرقت أنا والأسانسير والكائن الغريب اللي قدامي ده سوا في بحر الضلمة. متخيلين شعوري عامل إزاي؟ أنت وكائن غريب وأسانسير عطلان في الضلمة. العرق غرق جسمي كله، كنت واقف مشلول خايف أتحرك لخبط في العفريت اللي قدامي أو أيا كان نوعيته. إيه ده؟ الدنيا كانت هدوء ومفيش أي صوت خالص، بس كان في إيد بتتحرك على لوحة التحكم، كنت سامع صوتها كويس عامل زي الخربشة. وثواني لقيته بعدها جسم قوي بيخبط فيا، حسيت بدوخة عنيفة وقعتني على الأرض. بعدها الأسانسير اشتغل تاني والنور رجع. ما لقيتش أي حاجة خالص. وصلت الدور السادس وفتحت الباب وخرجت وأنا بجري وخايف. خبطت على باب شقة صاحبي، لما فتح لي وشاف وشي وكان شكلي عامل إزاي جري علي وقعدني على كرسي وجاب لي مية، وبعدها سألني بلهفة، مالك يا ابني في إيه؟ قلت له أنا تمام كويس، في إيه؟ أنا بس تعبان بس من الجو والحر البرد، تعبان. كنتش عارف أقوله حر ولا برد ولا عارف أقوله أي حاجة. ما صدقنيش، بس اليوم ده عدى واتطمنت على والدته. وبعدها جت الساعة 10 بالليل، فسلمت عليه ووصلني لحد الأسانسير. كنت هركب اللي طلعت فيه، وده لأنه كان نازل معايا لحد تحت وهيوصلني، فما كنتش خايف. لكنه بعدني عنه وقال لي لا لا لا لا، سيبك من ده، هننزل في التاني، وخلي بالك الأسانسير ده مش شغال من فترة. قلت له ليه؟ مردش عليا وتوه في الكلام لحد ما وصلني تحت. سلمت عليه مشيت وانا حاسس ان في حاجه غلط. روحت بيتي ونمت. وعلى الفجر صحيت على تلج في ظهري. ايوه ما تستغربوش، كان في تلج فعلا. لفيت وبصيت لقيت الكائن بتاع الاسانسير ده نايم ومغمض عينه. اتفزعت وقمت من مكاني وانا مستنيه يهجم عليا في اي لحظه. بعدها نفس السيناريو اتكرر، النور اختفى، حسيت بجسم قوي بيخبطني في جسمي بعنف. فضلت في الضلمه فتره واقف خايف اتحرك او اعمل اي حاجه خالص لحد ما النور رجع. ما قدرتش انام. كلمت واحد قريبي من اللي بيتقال عليهم يعني معالجين روحانيين دول. حكيت له كل اللي شفته وحصل معايا. فسكت شويه وقام قال لي بص، اللي بتحكيه ده ما يطمنش، انا هاجي لك بكره واستحسن ما تنزلش من بيتك وخد اجازه من الشغل. قلت له ما تقلقنيش، فهمني فيه ايه. مصمم تعرف؟ قلت له ايوه يا اخي مصمم اعرف اكيد طبعا. انت حصل لك مس شيطاني، السبب ايه الله اعلم، بس في اغلب الاحيان يعني الاسانسير اللي كنت فيه ده بتسكنه روح شريره. قلت له روح ايه؟ روح ايه؟ روح شريره يا عم، دي في عماره سكنيه والناس بتركب عادي. عامه بكره هاجي لك وكل حاجه هتبان. سلام. قفلت معاه وطلبت على طول نمره صاحبي. قلت له اللي حصل معايا. فقال لي انت اصلا ايه اللي ركبك الاسانسير ده؟ قلت له ماله يا ابني، حصل فيه حادثه يا ابني من سنه، واحد جارنا كان راكبه وفجاه اتحبس جواه واتخنق، وعقبال ما طلعناه كان مات لانه كان مريض بالقلب وما استحملش، واحنا قافلينه من بدري وبواب العماره الغبي فتحه في اليوم ده لسبب محدش يعرفه، وحضرتك ركبته. قلت له نعم، انا هاجي لك دلوقتي وهطلع عين اللي خلفوك انت وهو. تيجي فين وتطلع عين مين؟ البواب مات بعد ما انت ما مشيت بساعه، لقوه في الاسانسير واقع. صدمت وخفت وترعبت، كان جواه مجموعة من الأحاسيس ملهاش حي حصر. ما كنتش مصدق اللي سمعته. سمعت صوت غلوشة والتليفون قطع. كنت اللغة بتاع البيت كلها بتاع الشقة كلها بتنفجر وبتتكسر. جريت على باب الشقة عشان أهرب، بس عقبال ما وصلت حتى كان كل حاجة غرقت في الضلمة. سمعت صوت الأسانسير في ودني، شخص بيصرخ، وبعدها سمعت صوت خطوات بتقرب مني من بعيد في آخر الشقة. حاولت افتح الباب وانزل لكن لا حياه لمن تنادي. الخطوات فضلت تقرب وتقرب وتقرب لحد ما لقيت جسم متلج قوي بيدخل جوايا. ايوه بالظبط زي ما انا بحاسس كده. بعدها وقعت على الارض، كنت بصرخ من الالم. كنت حاسس زي ما يكون كهربا قوية ماشية جوايا. مش فاكر ايه اللي حصل بعد كده غير ان باب شقتي خبط. قمت فتحت وانا مش مركز، لقيت صاحبي في وشي. دخل وقفل الباب وقعدت قدامه في الصالة وهو قاعد يتكلم، ولفت نظري اننا بقينا ظهر تاني يوم. وبعدها اتكلم وقال لي ارجوك الموضوع مش بايدي خالص، احنا مستحملين في العمارة اللي بيحصل بقالنا فترة، رغم ان الاسانسير ما بيكونش شغال اصلا، لكن دايما بنسمعه بالليل بيفتح وبيتقفل وبيخرج منه اصوات غريبة وكتير وكتير جدا، بالاضافة بقى ان في خيالات بتتحرك وفي حوش في العمارة بالليل وكيانات سودة بتجري وتعدي من جنبك. حقيقي الموضوع كان مرعب. انا في مرة من المرات كنت راجع بالليل لقيت واحد لابس جلابية ومديني ظهره وكان رفيع جدا. سألته وقلت له انت مين؟ ما ردش عليا، بس اتلفت وشفت وشه كان كله ازرق وعينيه ما كانتش موجوده. ساعتها فضلت اصرخ لحد ما السكان كلهم جم، الملعون ده اختفى. وقصص زي دي كتير حصلت لي وحصلت لسكان كتير، عشان كده بواب العماره ما استحملش اللي بيحصل، خاصه ان اوضته تحت جنب الاسانسير بالظبط اللي هو المفروض ثابت ما بيتحركش، بس بيشتغل بالليل لوحده احيانا، وكان اكتر حد متضرر لدرجة انه في مرة من المرات لقيناه خارج من قطه وعمال يصرخ وبيجري على سلالم العمارة كأنه بيهرب من حد عايز يموته. المهم اني عرفت من مراته انه كان جايب معالج روحاني عشان كده فتح الاسانسير وشغل الكهرباء بتاعته، بس لسوء حظك انت جيت وركبته وهو كان جوه قطه كان بيعمل حاجة. واللي عايزك تعرفه ان من وقتها والاسانسير بقى كويس ما بقيناش نسمع منه اي حاجة. وانا قلت الكلام ده في التحقيقات النيابة النهاردة وهما بيحققوا معاه ومع كل السكان على فكرة، عشان البواب اللي مات بس في حاجه غريبه انا مش فاهمها، ازاي كل حاجه هديت والبواب مات وايه اللي بيحصل بالظبط؟ قلت له بقول لك ايه، انا قريبي جاي لي دلوقتي وكل حاجه هتبان، انا مش عارف اعمل ايه معاك اصلا. قال لي انا مستعد اعمل لك اي حاجه ترضيك. وقتها جالي تليفون من قريبي وقال لي ان حصلت له حادثه مش هيقدر يجي والعربيه بتاعته باظت كلها، بيقول لي هيحاول ان هو يجي لي بكره. صاحبي لما عرف خاف اكتر، بقينا احنا الاثنين مدركين سوء الوضع، وقال لي انه هيبات معايا النهارده واخته هتاخد بالها من والدته، وهيبات معايا وهيستنى معايا لحد ما قريبي يشوف الحل. حاليا احنا قاعدين مع بعض ومستنيين اي حاجه غريبه تحصل، ولو فعلا في اي حاجه حصلت هقول لكم على طول. قصة النهاردة اسمها الصياد، بقلم ساني ميشيل، مؤثرات صوتية حمزة أبو سليمة، تصميم الغلاف محمد علي، وأداء صوتي محمد جويلي. يلا بينا نبتدي القصة. كنت في المركب بتاعي وسط البحيرة الكبيرة اللي في مدينتي، الدنيا ليل وانا قاعد بصطاد ومشغل كشف كبير معايا، ضوء القمر مساعد حبتين، ده احسن وقت ممكن اطلع فيه سمك، خاصة الجو يعني داخل على موسم الربيع والجو دفى. السمك بيطلع على وش المية، رميت الشبكة فغاصت في المية وبصيت في ساعتي عشان اسحب الشبكة بعد ساعة بالظبط، رجعت بظهر الورا وغمضت عيني. سمعت حاجة بتقع في المية، من قوتها لقيت مية كتير غرقتني، بصيت وانا متعصب لقيت مركب صغيرة واقفة بعيد عني مفيش جواها حد، وجهت الكشاف ناحيتها لقيت عليها شخص متغطي بالحاف، جسمه مش باين. جدفت شوية وقربت من المركبة، مديت دراعي الخوف، شلت اللحاف وانا خايف الاقي جثه ولا حتى مصيبه ممكن توديني في داهيه، بس الحمد لله لقيت راجل عجوز في السن وشعره ابيض نايم ومش حاسس. صحيته بهدوء وقلت له حضرتك كويس؟ صحي وتعصب عليا وسالني انت مين؟ بعدين بص حواليه قبل ما ارد عليه وبرق عينه وقال لي حفيدي فين؟ مش ممكن. لا قلت له 100 مرة بلاش ينزل يعوم في الوقت ده، بس ما بيسمعش كلامي، ما سمعش كلامي. هقول لأمه ده ممكن تروح فيها، مش كفاية جوزها اللي مات. وقتها جه في بالي صوت الحاجة القوية اللي وقعت وانا مغمض عيني، فقلت له انا كنت نايم في المركب بتاعي وسمعت حاجة بتقع. الراجل برق اكتر وقام طلع الكشاف من تحت اللحاف بتاعه ضربه في البحيرة، فضل يجدف ويدور وهو بيعيط وخايف. ما قدرتش اقف مكاني، دورت معاه، بعد شويه ما كانش فيه اثر لمخلوق. لقيته بيستعد عشان ينزل الميه وقال لي هنزل ادور عليه، بس ارجوك تخليك هناك وتاخد بالك من المركبه، ومهما حصل امانه عليك تستناني. يا رب يا ريتني ما كنت خدتك يا ابن بنتي. قلت له بس دلوقتي الجو صعب وخطر جدا تنزل لوحدك. تقريبا ما سمعش كلامي، سابني ونط، وانا وجهت له الكشاف في كل حته عن فيها. كان بيغطس ويقعد فتره تحت الميه ويرجع وشه صامت وحزين. كنت خايف يحصل له حاجه لاني مش هقدر انقذه. لحظة نزل وغاب فترة طويلة، فضلت ادور عليه لكني ما لقيتوش، كان من المستحيل انزل المايه اشوفه في لحظة زي دي. اترددت كتير اعمل ايه، ما كانش في ايدي غير ان انا اخلي مركبته جنبي لحد ما يرجع، ولو مرجعش بقى فأنا عملت اللي عليا وزيادة. ما قدرتش أنام. في كل لحظة غمضت عيني كنت بحلم بكوابيس. فجأة لقيت الحبل التخين بتاع الشبكة متشد من جنب بسرعة. لحقت آخر جزء فيه، رجعته لورا. الشبكة كانت تقيلة قوي زي ما يكون فيها فيل. فضلت أشد لفوق لفوق لفوق والشبكة بتتشد لتحت. المركبة تهزت جامد، بدأت المية تدخل في المركبة. التقل زاد. رميت الكشاف بتاعي في مركبة الراجل العجوز ونطيت بجسمي عليها، وفي ثواني المركبة بتاعتي كانت غرقت وسبت الخيط من قوة الجد. المركبة بتاعتي غاصت لتحت وشوية ولقيتها اتقلبت وطلعت لفوق، وعلى الخشب بتاعها تيشيرت اسود متقطع ومشبوك فيه مسامير طويلة في المركبة بتاعتي. شديت التيشيرت لقيت فيه قطعة لحم صغيرة، مسكته وعرفت ان هو لحم بشري. خرجت كل اللي في بطني. حاولت اكدب على نفسي بكل الطرق ان التيشيرت ده مش بتاع الراجل العجوز او حفيده، لان المركبة بتاعتي فيها مسامير من تحت ومن الجنبين، وده لانها قديمة ومن زمان. فضلت ادور في كل حتة واجندف بالمركبة. لمحت خيالات سودة كتير بتتحرك حواليا في البحيرة. رحت ناحيتها كنتش بلاقي حاجة. سمعت كذا مرة صوت حد بيعوم، مية بتتحرك، بس برضو لا لقيت الراجل العجوز ولا لقيت حفيده. كنت هتجنن. فضلت انده، انت فين؟ ارجوك لو سمعني رد. اترميت ونمت من الخوف والتعب والحزن على ظهري. رسمت سيناريوهات كتير قوي في دماغي. سمعت صوت حد بيعوم بيضرب المايه جامد بايده، بصيت عليه فرح. لمحت حد بيعوم من بعيد في الضلمه، جريت على الكشاف ووجهت نوره ناحيه اللي بيعوم. لقيت طفل صغير عنده بتاع 12 سنه مثلا بيقرب مني. جدفت ناحيته بسرعه، ولما وصلت له بص لي بخوف وقال لي: المركبه دي بتاعت جدي، انت مين؟ شديته من المايه بعصبيه وقلت له: انت اللي رحت فين؟ انا وجدك قلبنا الدنيا عليك وهو نزل المايه يدور عليك ولحد دلوقتي ما رجعش. الولد عيط وقال لي بصوت عالي: وليه سبته؟ جدي عنده القلب وممكن يموت في اي لحظه. قلت له: انت السبب، ليه تنزل تقوم في وقت زي ده؟ لقيت حد صوته زي صوت بابا الله يرحمه بينده عليا، بيشاور لي من بعيد على مركب كانت هناك، شاور لي بإيده في منطقة ما كانش فيها حاجة. نزلت وفضلت أعوم، ولما وصلت ما لقيتش حاجة، ولما جيت أرجع تهت ما لقيتش جدي. فضلت أعوم لحد ما وصلت للشط، ريحت شوية وقلت هنزل تاني أدور على المركب بتاعت جدي. من كلام الطفل أدركت إن في حاجة غريبة بتحصل في البحيرة دي، حاجة مش طبيعية، عفاريت بقى، أرواح، مش عارف، بس الموضوع مش منطقي. وعين الولد ما بتكدبش. أخدت القرار وقلت للولد: لازم نمشي من هنا، ووعدك نرجع تاني وجدك هيكون كويس. الولد فضل يعيط وما كانش موافق، بس انا جدفت المركب ومشيت وانا متاكد من جوايا ان الراجل العجوز مش هيرجع تاني، وعارف كويس سبب موته. وهو بيقوم اتخبط في المسامير الطويله اللي في المركب الغريب، والدليل على ده التيشيرت الاسود اللي كان لابسه ولقيته في المسامير. كملت لحد ما وصلت عند الشط ومعايا الولد الصغير بقاوم رغبة عنيفة في العياط. أنا قتلت وتسببت في أذية أسرة ما كانش ليها أي ذنب. موبايلي رن، طلعته من جيبي ورديت. كان والدي بيسألني هرجع إمتى. خلصت وقفلت. وجيت أمشي لكني لقيتش الطفل واقف جنبي خالص، اختفى. فضلت ادور عليه وابص عليه، كنت خايف يكون نزل المايه تاني، بس لا، احنا بعدنا عن المايه، مستحيل يكون رجع في الثواني دي. حتى لو رجع مستحيل يكون رجع من غير ما احس بيه. فضلت في مكاني لحد لما خلاص الفجر بدا يخلص، بدات الشمس تطلع في رحلتها الحاره. قررت ان انا امشي لما ما لقيتش فايده في وجودي. ربطت المركب في الحديده بتاعتي وقفلت بالقفل ومشيت. تاني يوم لبست ونزلت، ركبت لحد ما وصلت للشط بتاع البحيرة، ما لقيتش المركب. سألت صياد يعرفني من زمان بس ماليش علاقة بيه. قلت له ما شفتش المركبة اللي كانت هنا امبارح. لا والله يا ابني، هي شكلها ايه؟ صغيرة شوية ولونها بني محروق وفي آخرها راس حديد. الراجل بص لي وضحك وقال لي بسخرية وهو ماشي بالبحيرة، هم عملوها معاك ولد العفاريت؟ عرفت وقتها ان اتنصب عليا، وكل اللي شفته ده كان حوار. لكن الراجل قال لي استعوض ربنا، والله لو بشر كنت جبتهم لك من قفاهم، بس دول يا ابني ما يقدرش عليهم غير ربنا وحده. ماتوا في حادثة من 10 سنين وكل شوية يضايقوا صياد من الصيادين، بس برضو اشكر ربنا عوض الصيادين اللي غرق من كام يوم ولحقناه لو تعرفوا يعني، الله بيداه جسمه مليان شوية. حكى لي نفس القصة دي. يلا مع السلامة يا ابني. قصة النهاردة اسمها الصحفي بقلم سامي ميشيل ومؤثرات صوتية حمزة أبو سليمة وتصميم غلاف محمد علي وأداء صوتي محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. أنا عايش في القاهرة في شقة لوحدي بسيطة في العتبة، وده لظروف شغلي في الصحافة، وبسبب كمان ان انا بعيد عن اهلي لان اهلي في الريف. خلوني بس اخش في الموضوع واقول لكم ان انا دايما برجع من الجريدة بيكون على وش الفجر. في يوم كان يوم شتاء والدنيا كانت فاضية، دخلت العمارة بتاعتي وطلعت على السلالم الحجرية اللي قربت تنهار من ضعفها. كنت ساكن في الدور التالت. لفت نظري وانا في الدور التاني صوت حد بيصرخ وسكت. الحس الصحفي جوايا دفعني لمصدر الصوت، ولما رحت ناحيته عرفت انها الشقة رقم 6. قربت ودني من بابها اللي كان خشب وقديم قوي، حاولت اسمع اكتر، ما كانش فيه اي حاجة خالص. والباب اتفتح وخرج منه راجل كبير واصلع ولابس جلابية. طبعا شكلي كان وحش قوي، فتظاهرت ان انا بدور على المفتاح وقلت له المفتاح وقع، انا مش لاقيه، قاعد بدور عليه مش لاقيه. ضحكت له بس هو كان صامت خالص، تعبير وشه مش باين منها اي حاجة. قفل الباب وسابني ونزل. طلعت شقتي متضايق جدا من الموقف، بس قلبي ما كانش مطمن. دخلت المطبخ وفتحت التلاجة اللي انقرضت من سنين ومصدية. طلعت شوية فول كنت سايبه من امبارح وقعدت اكل. سمعت نفس الصوت، شخص بيصرخ بس زي ما يكون في حد بيمنعه. قمت وفتحت شباك المطبخ وبصيت، التراب اللي طلع منه قفل صدري. كحيت جامد، بعدها الصوت اختفى او في الاغلب سمعوني. الموضوع شغلني جدا، قررت اراقب العيلة دي. فعلا راقبتهم، عرفت شوية معلومات زي انهم اب وام وابن صغير، وعرفت كمان الوقت اللي بينزلوا فيه الصبح والشقة بتكون فاضية امتى. فمرة رجعت من الجريدة الفجر كعادتي، فضلت صحي لحد ما جت الساعة 7. خرجت على السلم بالراحة وسمعت الباب بتاعهم وهو بيفتح وهم بيخرجوا. كان في حاجة مش طبيعية في لبسهم، الاب لابس بدلة وكرافتة تقريبا كده، بدلة قديمة قوي بطلت تتصنع. مراته لابسة جيبة واسعة، نفس الفكرة ما بقتش بتتلبس أساسا. الأقرب بقى كان ابنهم اللي جايب شعره على جنب ورفيع جدا، وهدوم المدرسة حسستني إن هو طالب في سنة 80. وشه أسود قوي، باين عليه المرض الشديد، وشفايفه كانت زرقاء. أنا مش بعيب فيهم نهائي، أنا نفسي ظروفي ولبسي على قدهم، بس فعلا شكلهم ما كانش طبيعي. مشيوا، فنزلت وبصيت حوالي ما كانش فيه اي حد، الشقة اللي قدامهم فاضية. طلعت من جيبي سلك حديد صغير وحطته جوه كالون الباب، حركته شمال ويمين لحد ما سمعت التكة وفتحت زي الحرمية. فتحت بهدوء طبعا الطريقة دي نفعت لأنه باب قديم جدا. الشقة كانت ضيقة، محتوياتها قديمة. نورت وكنت بستكشف. الحيطان مشققة، المكان شكله يخوف الحقيقة. سمعت الصوت اللي بيعيط وبيصرخ، عرفت من نبرته إنه هو طفل، فجريت ناحية مصدر الصوت ولقيته طالع من باب قدامي. رحت وخبطت عليه وقلت له: حبيبي انت سمعني؟ الصوت زاد، حاولت افتح الباب بس كان مقفول بقفل من بره، ما خدتش بالي منه. فطلعت من شنطتي شاكوش كنت جايبه احتياطي وكسرته وفتحت الباب. لقيت ولد نايم على ترابيزه كبيره، وشه متكمم ومتربط. لما بصيت حواليه الاوضه كانت اشبه بمشرحه مشارط وادوات طبيه. كان في حاجه زي التلاجه جنب الترابيزه على طول، قطن وشاش في كل حته. مسكت الولد وفكيته وشلت الكمامه، وكان عمال يعيط وخايف مني. قلت له: ايه اللي حصل لك؟ الولد فضل يشاور بايده مش قادر يتكلم، وللاسف عرفت ان هو ابكى ما بيتكلمش. قومته وسند عليا وخرجنا، بس عيوني ثبتت على الرجل ومراته لما لقيتهم رجعوا وما خدتش بالي منهم خالص. الرجل قفل باب الشقه بعنف، كان بيبص لي بغضب. قلت له: سيبني اخرج من هنا بدون مشاكل وهعالج الطفل ده عندي ومحدش هيعرف حاجه. ضحك ومد ايده ورا كرسي وسحب سيف طويل، ومراته تراجعت لورا. قوتي العضلية تخليني أقدر أقضي عليهم وهو أخرج كمان، بس المشكلة في الطفل اللي معايا، ما ينفعش أعرضه للخطر. بدأ يقرب مني، فدخلت الأوضة وقفلت الباب، حطيت ورا ترابيزة كبيرة وفوقيها باب خشب كبير، ولقيت بواقي سرير متكسر حطيته فوقهم. مستحيل في ظل الحاجات دي الباب يتفتح. حاول من بره يزقه كذا مره بس ما قدرش. رحت للطفل عشان احاول اهديه شويه، فسابني وقف عند الباب خايف من الخبط، بيحاول يزق بقيه الحاجات عليه. قلت له: ما تخافش، مش هيقدر يدخل. بص لي بعيون مليانه خوف، بدا يعمل اشارات ما كنتش فاهمها. فجاه لقيته واقع قدامي وبينزل دم. جريت عليه ولقيت في ظهره رصاصه، فعرفت ان المجنون اللي بره معاه مسدس كاتم للصوت. فسحبت الطفل لورا حيطه وقعدنا. دورت على موبايلي بس الغبائي ما جبتوش معايا. المجنون اللي بره ما بطلش خبط على الباب. حاولت اسقف الولا لكن دمه كله اتصفى، فقد الوعي. بعدها للاسف مات. الليل جه والاوضه بقت ضلمه. قمت وحطيت ودني على الباب، ما كانش فيه صوت. اكيد ما كنتش هفضل مستني لحد كده. جمعت شجاعتي وشلت الحاجة اللي ورا الباب وخرجت ببص حواليا بحذر وانا خايف. دورت في كل حتة بس ما كانش فيه اي حد. طلعت من باب الشقة فخبطت في واحد، اتفزعت وصرخت فيه، لكن لما ركزت لقيته صاحب العمارة وقال لي: انت كنت بتعمل ايه هنا يا باشا؟ قلت له: اللي ساكنين هنا لازم نبلغ عنهم، دول بيسرقوا الاعضاء وفي ولد ميت جوه. اللي رد بيه عليا صدمني. الشقة دي من 82 محد سكن فيها، كان جواها عيلة مكونة من أب وأم وابن، ابن صغير، وكانوا في حالهم. وفي يوم ابنه الكلية بتاعته تعبت وشالها، والتانية بدأت تتعب وكان على وشك الموت يعني، فقرر يخطف ولد من نفس سنه وياخد الكلية بتاعته. واللي ساعده على كده إنه كان دكتور تشريح، بس اللي حصل إن الشرطة عرفت وقبضت عليه، لكن للأسف قتل الطفل اللي كان خطفه. وده فسر لي ليه الناس دي شكلها ولبسها كان غريب. أنا حاليا قاعد بتعشى وسمع صوت الطفل وهو بيصرخ بصوت واطي، بس بالحقيقة مش ناوي أتحرك من مكاني حتى، وهستمتع بالأكل أفضل. حلقة النهاردة هي قصة جديدة بقلم الكاتب سامي ميشيل، والقصة اسمها الطريق الغامض. مؤثرات صوتية حمزة أبو سليمة، وتصميم الغلاف لمحمد علي. أما الأداء الصوتي فللعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي الحلقة. انت عايزه تقتلني. الصوت ده سمعته وانا في عربية النص نقل على الطريق الصحراوي، كنت بودي شحنة سمك لمصنع تونة وفي منطقة فاضية شوية. كان مصدر الصوت ده الراديو اللي المفروض كان مشغل أم كلثوم. وقفت العربية على جنب، بصيت حواليا، ما كانش فيه حد خالص. قلبي دق وخفت، جيت أقفل الراديو لكن خرج منه نفس الصوت وكان بيقول لو سمعت استغفت رب لازم تنقذني. وبعد ما سمعت الكلام ده لقيت صرخة، صرخة بتطلع من الراديو. من خضتي جسمي اتنطر وخبطت في سقف العربية، دماغي كان فيها ألم قوي. اتنرفزت جدا وحركت المفتاح بتاع العربية عشان أمشي، لكني لمحت واحد لابس جلابية سودة جسمه كبير قوي ماسك سكينة كبيرة بينقط منها سائل. ما قدرتش أشوفه بوضوح، كان بيجري ناحيتي بيتكلم بصوت مخيف. شغلت العربية وجريت بيها بسرعة. لما بعدت شوية فتحت شباك العربية وبصيت وشفت وش الراجل ده. لأقل وصف لي إن وشه أسود وعينه الشمال دي ما كانتش موجودة. قفلت الشباك وزودت السرعة وأنا عيني مبرقة مش قادر أتنفس من الخوف. فتحت الطابلو لكن ما لقيتش البخاخة اللي باخدها. نفسي بيتكتم، روحي بتتسحب، اضطريت أوقف العربية بعد 10 دقايق. فتحت الباب ونزلت، كان الجو تلج، الطريق واسع جدا وفاضي. اترميت على الأرض ونمت بظهري عشان اتنفس. الهواء كان تلج ورغم كده صدري ارتاح ولحقت روحي قبل ما تتسحب. بعد شوية اتسندت على العربية وقمت وابص حواليا، حمدت ربنا ان ما كانش في حاجة. وقبل ما اركب لقيت قدامي ورا شجرة البرتقال اللي على يميني خيال اسود، خيال اسود بيتحرك ورا الشجرة. طلعت الكشاف من الطابلو ورجعت نورت بيه ناحية اللي شفته. لمحت رجلين سود بيجروا وبيستخبوا. ركبت ومشيت وانا بتمنى الليلة دي تعدي بسلام. شغلت الراديو تاني وانا مترقب اي حاجة تحصل، بس لقيت ام كلثوم شغالة. ارتحت شوية لكن القدر كان محضر لي كارثة جديدة. سمعت صوت حاجة بتخبط ورا في العربية، بصيت من مراية العربية الشمال لقيت رجل واحد بيطلع على العربية من ورا. وفي لحظتها الراديو خرج منه صوت مذيع بيقول أرجو يا جماعة الناس اللي سايقة على الطريق الصحراوي تتأخر حذر عشان في حاجة. الصوت قطع، ما كانش واضح، بس رجع تاني والمذيع قال خلي بالكم عشان ترجعوا بيتكم بسلام ومن المحافظة بلاش تنزلوا من عربياتكم لحد ما نفهم الشيء اللي بيهاجم. الصوت قطع مرة تانية. شفت ساعتها في مراية العربية الراجل اللي لابس جلابية سودة ده ماسك السكينة الكبيرة وبيطلع فوق العربية وبيزعق وبيقول كلام مش مفهوم. دست فرامل بسرعة فلقيته وقع قدامي على الطريق. بصيت لكنه ما كانش موجود. طلعت مسدس صغير كنت شايله احتياطي للمواقف دي ونزلت من العربية بالراحة. ما لقيتش الراجل واقع على الطريق ولا أي حاجة. شديت أجزاء المسدس. في اللحظة دي سمعت صوت الراديو بيقول تنبيه للمرة الرابعة للمسافرين على الطريق الصحراوي يخلوا بالهم وبلاش ينزلوا من عربياتهم في أسوأ الحالات. في اللحظة دي لقيت حاجة واقفة ورايا، بصيت وشفت وش المرعب لأول مرة. حقيقي مش عارف إيه اللي حصل، كل حاجة ضلمت في وشي. فقت وصورة الراجل الأسود اللي مع السكينة الكبيرة دي قدامي. السماء كانت بتمطر فوق راسي والجو أشبه بالجليد. جسمي كان وجعني جدا وراسي كان فيها ألم. حطيت إيدي عليها لقيت دم. قمت مفزوع من الأرض ومشيت بتعب كبير لحد ما وصلت لعربيتي. دخلت جواها وقفلت بابها عليا وفضلت جواها شوية ولفيت راسي بقماش عشان الدم. شغلت العربية وتحركت. كنت ماشي بسرعة بطيئة شوية وراسي وجعاني وعيني مزغللة. بصيت على الراديو لقيته مفتوح بس ما كانش خارج منه أي صوت، فمدت إيدي وقفلته بسرعة قبل ما أسمع أي حاجة ترعبني. وصلت للمصنع بتاع التونة بعد ساعتين. دخلت بالعربية من البوابة، ندهت كذا مرة على العمال عشان ييجوا ينزلوا الحاجة وجم. جم وهم باين عليهم الغضب الشديد، ومنهم واحد شاور لي فيما معناه دوشتنا يا عم. سبت وولعت السيجارة بتاعتي ووقفت بعيد. خلصوا تحميل ومضيت على وصل التسليم وأخدت شيك بالفلوس منهم. مدرش بينا حوارات نهائي. أخدت بعضي وركبت العربية ورجعت للقاهرة من نفس الطريق. طول ما أنا ماشي كنت حاسس بسخونية جاية من ظهري زي ما يكون حد قاعد، وكل شوية كنت ببص بس ما كانش فيه أي حاجة، ما كنتش بلاقي حاجة. لكن اللي فضل مخوفني الخيالات اللي كانت بتتحرك ورا في العربية وبشوفها في المراية. الموضوع كان مخيف وراسي فضلت وجعاني. وصلت للقاهرة على أواخر الفجر. رحت لمزرعة السمك اللي أنا شغال فيها، دخلت وركنت ورحت للمدير بتاعي. فتحت الباب وسلمت عليه. كان زعلان جدا متضايق، بقه بيتحرك بكلام أنا مش سامعه خالص. إيه اللي بيحصل؟ كنت بسمع صوته بشكل متقطع، برا صوت واضح ومر مفيش خالص. أدركت وقتها إن وداني باظت، ما بقتش بسمع كويس. روحي هربت مني لما عرفت إن شحنة السمك لسه في العربية معايا والشيك اللي خدته مش موجود. حتى راسي لما فكيت القماشة اللي كانت عليها ما لقيتهاش متعورة. اللي حصل إن المصنع بلغ مديري إن أنا ما رحت لهمش في الميعاد المحدد، عشان كده قرروا يلغوا الصفقة. اتخصم لي من مرتبي شهرين عشان الصفقة اللي اتلغت بسببي. وعرفت بعد ما كشفت إن راسي اتخبطت جامد في حاجة وداني اتأثرت. بس بعد شهر بقيت كويس، سمعي مرجعش زي الأول طبعا، بس الحمد لله. بس خلوني أقول لكم إن بيتي ما بقاش مريح. ببقى نايم ولاقي حد بيضربني بقوة على جسمي، ولما بصحى ما بلاقيش أي حد. غير بقى الخيالات اللي بشوفها بالليل وانا نايم. مش عارف اللي شفته في الطريق ده حقيقي ولا خيال. مش لاقي سبب مقنع يخليني ان انا كل ما اخش الحمام والنور مطفي اشوف واحد ضخم جدا واقف ومديني ظهره. بضطر ساعتها اسيب الحمام وادخل الصبح. في يوم كنت في المصنع بتاعي وجت لي فكرة شيطانية ان انا اروح الطريق الغريب اللي مشيت منه، ويا ريتني ما روحت بسبب الجحيم اللي شفته هناك. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة الطريق الغامض بقلم سامي مشيل. عايز اقول لكم موضوع الطريق ده، لان في فعلا يقال ان طريق العالمين اللي من القاهرة لطريق مرسى مطروح، طريق العالمين ده طريق مش مظبوط، وفي ناس كتير ماتت، وفي حاجات كتير بتظهر لناس، يعني اتقالت لي شخصيا انا كمان، ان ممكن تلاقي حد بيوقفك وما يكونش بني ادم اساسا، تلاقي ناس وقفالك ما تكونش بني ادمين اساسا. والله أعلم، بس دي المواضيع دي اتحكت لي فعلا على الطرق، وناس بتقول طريق الغردقة نفس الكلام. الحقيقة فين؟ الله أعلم. في النهاية بحب أشكر كل الناس، وبحب أقول للناس اللي لسه جديدة على القناة ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، وياريت الناس حبايبي طبعا ما تنسوش اللايك والكومنت وشير. وسلام عليكم. شايفة وحاسس بيه كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتها. سامع صوت الوجع، ماشي في طريق منام من يوم ما شفت دنيا الدنيا ملهاش مرتجع تعالى قرب شوف بحكي حياة بحكي ظروف بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات في كل يوم جديد بتشوف عينك كلمة حكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي مثلا بطلنا دافع عن حبيبته في المأكشن وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها وقف قصاد الدنيا كلها مثلا عيل صغير راح معلمه مخدرات وحبها وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها وبنصرة من بنت الجيران كل حاجة تغير بعيل بس ما هزها وجاب رزقها قصة ضلمة في بيت مهبوف بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سرير هيطرش قصة ضلمة في بيت مهبوف بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت صريخ هيطرش مش هقول حصل له ايه تعال عندي المحكمة حصل خلافات بيني وبين أهلي في الصعيد فكان الحل إن أنا جاي أعيش في القاهرة وابني مستقبلي شهادة التخرج كانت ثانوية عامة ما كملتش بعدها كان البحث عن شغل عمر صعب شوية في القاهرة لحد ما لقيت معلم كبير اسمه فرج بيبني برج سكني ضخم في حتة قال إن اسمها القاهرة الجديدة المهم رحت معاه وكان في غيري ناس تانية كتير كانت مهمتنا طول اليوم اننا ننقل الخشب المسلح بتاع البنا ننقل المعدات نطلع الاسمنت نطلع الجبس للادوار العالية يعني حتى اول يوم شغل والدنيا ليل والجو ساعة كنت بنام انا والعمال في اوضة كبيرة جنب البرج اللي بنينه صحيت في نص الليل على صوت حد بيتكلم بهدوء فتحت عيني وبصيت لقيت الشيطان بشكل اللي كلنا عارفينه كان اسود وضخم عينيه حمرة واقف عمال بيحرك لسانه بشكل غريب قدام اتنين عمال نايمين ومش حاسين بأي حاجة. خفت جدا، كنت عاجز عن الحركة من شكله ومن الصوت اللي خارج منه. وصلت لشدة خوفي لما لقيته بيقرب ناحيتي. غمضت عيني على خفيف علشان اقدر اشوفه كويس. عينه الحمرة كانت بتتأملني بقوة. فضل ماشي لحد لما وقف قدامي. صوته كان مالي وداني، كتمت أنفاسي، غمضت عيني ثواني. مرت عليا وحسيت بعدها بسخونة في وشي. غصب عني فتحت عيني، لقيته في وشي. صرخت بقوة لكنه ما بعيدش عني، فضل مقرب مني وبيبتسم. ملامحه كانت مفزعة. متخيلين يعني ايه واقف قدام الشيطان؟ او بمعنى واضح نايم فوقي وكأنه طاير في الهواء. فضلت في الوضع ده الفترة مش قادر احددها. لما النهار بدأ يطلع الشيطان اختفى فجأة. جسمي كله رغم السقعة كان عرقان من الخوف. ضربات قلبي بتدق بسرعة، ما كنتش قادر اخد نفسي. اتسندت على الحيطة اللي جنبي وقمت بالعافية. رحت الحمام بتاع الأوضة، غسلت وشي وخرجت بره وأخدت نفسي. الشمس بقت واضحة في السماء والعمال صحيت. أنا كنت شبه مريض وجسمي مش قادر أتحرك منه. المعلم لما شافني مريض مش قادر أشتغل قال لي ريح ويومياتك زي ما هي هتاخدها. سمعت كلامه ودخلت الأوضة. الأوضة اللي بنام فيها، وقفلت الباب عشان الدنيا كانت متلجة يومها. اتغطيت ببطانية كبيرة ونمت. المكان كان ضلمة فغطيت رأسي. غطيت رأسي عشان ما كنتش حابب أشوف حاجة سيئة، بس حسيت بسخونية، سخونية قوية جنبي. فتحت عيني بالراحة، لقيت عيون حمرة بتبصلي. الشيطان ده كان نايم جنبي. عجزت عن الحركة والصراخ والبطانية اترفعت لفوق فجأة. الشيطان قام ومشي. كنت قادر أشوف حركته من لون عينيه، نور عينيه اللي منور الأوضة كلها. وقف في نفس المكان بتاع امبارح، بعدها اختفى. نمت من الجهد البدني اللي جوايا وصحيت على صوت العمال بره بيصرخوا. قمت فتحت الباب وخرجت. لقيت العمال اغلبهم واقف بره وبصين لفوق ناحيه البرج اللي بيتبني واللي كان خلصان منه حوالي 5 أدوار من قبل ما اجي اشتغل. سالت واحد جنبي هو في ايه؟ قال لي في 2 عمال محبوسين فوق ومش عارفين ينزلوا وبيصرخوا كان في حد بيعذبهم. قلت له ازاي مفيش حد قادر يساعدهم؟ بصيت بخوف وسكت. ما قدرتش امنع نفسي ومعرفتش جبت الشجاعه دي منين. جريت طلعت على السلالم والكل بينده عليا من تحت، وفي 3 من العمال لما شافوني اتشجعوا وجريوا معايا. طلعنا لحد الدور 5، وقفنا قدام الباب بتاع الشقه. ما كانش معانا مفتاح، فخبطنا الباب كذا مره لحد ما اتكسر. دخلنا الشقه، كانت واسعه جدا، كل واحد فينا دخل في حته. دخلت من ناحية الطرقة فكانت كبيرة، نهايتها أوضة. مشيت فيها بحذر، كان في لمبة صغيرة متعلقة في السقف، لحد ما وصلت للأوضة فعلا. دخلت وندهت بصوت عالي في حد هنا؟ في حد هنا؟ ما جاليش إجابة، لكن شفت جوه الشيطان. الشيطان واقف في الآخر بيبص لي بعيون بتتحرق، ركعت برجلي ورا وانا بص عليه. فجأة لقيت اللمبة بتفرق بتقع على راسي. جريت خرجت من باب الشقة، لقيت واحد من 3 التانيين اللي كانوا معايا، فسألته على الباقي. قال لي معرفش عنهم حاجة، بس الشقة دي ملعونة، يلا انزل هنا بسرعة. قلت له ملعونة يعني ايه؟ قال لي مفيش وقت اشرح لك، يا روح ما بعدك روح يابا. سابني ونزل جري، وانا نزلت ورا من الخوف. الكل كان منتظر من تحت، لكنهم اتصدموا لما لقونا اتنين بس، والاتنين التانيين مش موجودين، ولا العمال اللي طلعنا نشوفهم ما نزلوش معانا. اللي حصل بعد كده ان المعلم فرج بينه وبيته. جه بعد الفجر بشويه اكتشفنا ان العمال اللي دخلوا الشقه كلهم ماتوا، والاغرب من ده موتهم مخهم كان طبيعي جدا. المعلم فرج خيرنا مننا ان نصمت وناكل عيش ومنجيش ناحيه الشقه دي، يا اما نبلغ والبناء يوقف وهنتشرط كلنا. وعلشان لقمه الهجره اللي بيتنا قررنا نصمت. المنطقه اصلا فاضيه ما فيش فيها ناس كتير، وبالنسبه لجثث العمال فهو قال لنا ما عارفوا هيتصرفوا فيهم، وانه هيراضي اهليهم بالفلوس. عدى اسبوع والشغل فيه كان مستمر. بشوف الشيطان ده كل يوم بالليل في الاوضه بتاعتنا، بس بيبقى واقف عند باب الحمام ما بيتحركش، بيبص علي انا والعمال. رغم كده فانا لسه بخاف منه، وكل لما بشوفه بنزل تحت الغطا والحمد لله ما بيقربش مني. لحد ما اول امبارح لقيته جه ووقف قدامي، وقف قدامي انا واتنين من عمال تانيين، وفضل يتكلم ويقول حاجات غريبه. كنت خايف، لا قادر اصحي حد ولا قادر احكي، محدش انا هيصدقني. لحد ما النهار طلع والشيطان مشي واشتغلنا. على الساعه 9 بالليل طلعت انا وكام عامل للعماره عشان نثبت الخشب المسلح ونحط اساس الدور السادس. العمال سابوني ونزلوا يجيبوا بقية الخشب، وأنا كنت واقف بثبته. سمعت صوت حد: أعمل لك إيه تاني؟ أنا بنفس كل اللي بتطلبه مني. إيه؟ إيه؟ هموت قريب؟ بس أنا بعمل كل اللي بتطلبه، ما خلفتش وعدي معاك، كل أوامرك مجابة. طلعت لك العمال فوق وأنت قفلت عليهم وتصرفت معاهم وسكت لك أهليهم والعمال، عايز إيه تاني مني؟ الصوت ده أنا عارفه كويس، ده صوت المعلم فرج. ما كنتش فاهم أغلب الكلام ولا هو يكلم مين أصلا، لأن صوته بس اللي ظهر. نزلت على سلالم وقربت وداني، لقيت صوت المعلم فرج جوه الشقة اللي مات فيها العمال، وبابها كان مفتوح. بصيت بعيني عليه، كان واقف بيتكلم مع حد أنا مش شايفه. وسكت شوية وكمل كلامه وقال: لا لا، أكيد مش هتعمل معايا كده بعد كل حاجة، لا أنت ملعون ملعون. صوته بدأ يعلى والباب اتقفل في وشي. كنت سامع صوت صراخه بيزيد لحد ما سكت. الشغل وقف لما كله سمع صوت المعلم فرج، محدش قدر يعمل له حاجة. تاني يوم الصبح كذا عامل طلع يشوفه، وأنا كنت معاهم. عارف كويس انه هيكون ميت. لما دخلنا الشقة كانت جثة المعلم فرج متعلقة في السقف بتاع الشقة. كان واقع جنبه في الارض شوية ورق مرسوم عليه بخط احمر، شكل الدم، رسومات غريبة ما فهمتش معناها ايه، بس كان في جملة مكونة من 3 كلمات بالعربي، وهي: اوافق على طاعتك. ما فهمتش معناها ايه، بس اللي فهمته انا والناس إن أكل عيشنا توقف.